السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر ما قرئ حديث أبي داود أنس مرفوعا نحوه في الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. هذا ذكرنا الخلاف في قتل النساء بين أهل العلم، وأن المرأة تقتل إذا قتلت، وإذا زنت وهي محصنة، وإذا ارتدت، لعموم من بدل دينه فاقتلوه. وقال الحنفية: لا تقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان، وعموم حديث النهي الذي معنا عن قتل النساء والصبيان مخصوص بما ذكر بأنها تقتل إذا قتلت وترجم إذا زنت، فلتقتل إذا ارتدت، لأن هذا العموم محفوظ، بينما عموم النهي عن قتل النساء والصبيان مخصص بمخصصات كثيرة، والعموم إذا خص يضعف. فعموم حديث النهي عن أو عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه أقوى من عموم النهي عن قتل النساء والصبيان، لأنه دخله من المخصص، لأن حديث النهي عن قتل النساء والصبيان دخله من المخصصات، لا سيما النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات أكثر مما دخل عموم من بدل دينه فاقتلوه، فهو أقوى عند أهل العلم ويرجح عليه. وعلى هذا وجمهور أهل العلم أن المرأة إذا ارتدت فإنها تقتل. ويبقى أن النهي عن قتل النساء والصبيان في الأصليين من الكفار، ومن بدل دينه فاقتلوا خاص بالمرتدين بما فيهم النساء. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا الأجلح. القاعدة في سلام وسلام أن كل ما كتب بهذا الرسم فهو مشدد. وش يصير؟ تصير القاعدة قاعدة اللي تذكرناها الآن، سلام ولا سلام؟ سلام. هذك سكتوا سلام. ها؟ قششوك. كل ما كتب على هذه الصفة فهو بالتشديد، إلا سلام والد عبد الله بن سلام، وسلام على خلاف فيه والد محمد بن سلام أو سلام شيخ البخاري، ولا البقية كلهم بالتشديد. نعم. قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال. حراش ولا الصحيح في ضبطه حراش بالحاء المهملة، وضبطه المنذري في تهذيب السنن بالخاء المعجمة، وصوابه بالحاء. نعم. قال سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا، واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، وترك سائرها قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل، ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمين عليه أكبر من القتل. مقيمون، ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال: لا شك أن الكفر أكبر من القتل، لأن الكفر لا يقبل الغفران، صاحبه مخلد في النار، وصاحب القتل ولو كان عمدا فإنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالقتل دون الكفر. في الحديث السابق هؤلاء الضعفاء الذين نصرهم الله جل وعلا بما هم عليه من دين مع ضعف ومسكنة وذل لله جل وعلا، نصرهم على الأقوياء المتجبرين، لكن لما اعتدى هؤلاء الضعفاء وتجاوزوا الحد وطغوا حصل لهم ما حصل، أسخطوا الله عليهم، لأن الله جل وعلا بالعدل ينصر، وبالطغيان والتجاوز الحد والتجبر يخذل. ولذا يذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الله ينصر الأمة العادلة وإن كانت كافرة على الجائرة المتجبرة ولو كانت مسلمة. ولا شك أن الظلم معصية من أعظم المعاصي، والمعاصي بها يكون العون عون العدو على نفس العاصي هذا، ولذا تكون الوصايا من الولاة لقوادهم وجيوشهم لا تكونوا عونا لعدوكم على أنفسكم. بماذا؟ بالمعاصي. نعم. ها؟ والشيء؟ أحد عشر وترك سائرة. ما قريته؟ ايش عندك؟ فيه فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائره. واحد عشر وترك سائره على طول. في نقص؟ فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائره. طيب. فضرب لنا واحد عشر فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا منها مثلا وترك سائره. ها؟ ما هو عندك هذا. واحد عشر فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وترك سائرة. استغفر الله. سم. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله والفتنة أشد من القتل، يقول الشرك أشد من القتل. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، لأن القتل فيه ضياع الدنيا والشرك فيه ضياع الآخرة، ولا نسبة للدنيا، فالدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة. ولذا قالوا في شرح حديث المخرج في الصحيح ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، بينما من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قالوا لأن كرب الدنيا كلها لا شيء أو كلا شيء بالنسبة لكرب الآخرة. فالدين رأس المال، الدين رأس المال، ومع الأسف أن تغيب هذه الحقيقة عن كثير من المسلمين، فإذا مست دنياه بشيء فزع، وإذا مس شيء من دينه لم يرفع بذلك رأسا، لم يرفع بذلك رأسا. فالدين هو رأس المال. ولذا جاء في ذم من يبايع الخليفة لا يبايعه إلا الدنيا، إن أعطي منها رضي وفى وإن لم يعط لم يفي، هذا نسأل الله العافية، خائب خالص خاسر، هذا خاسر بلا شك. نعم. وقوله وجاء في حديث تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط أو لم يرضى. نعم. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة، وقيل صلحا لقوله من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوا، ها؟ وين؟ بعد فهو آمن؟ ها؟ بعد الحديث قال القرطبي يعني هذه الآية لا تقاتلهم عند المسجد الحرام، يقول هذه منسوخة، نسخها دخوله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر وقتاله لقريش وقتل من قتل منهم وقاتل قبل أن يقاتل، هذا دليل على نسخ النهي. هذا كلام القرطبي. قد حكى القرطبي كمان ان النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ، قال قتادة نسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني حتى عند المسجد الحرام. قال مقاتل ابن حيان نسخ قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. في بس قال في هذا نظر. نعم. وما وجه التنظير في كلام ابن كثير؟ لأن الآية ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، إذا لم يقاتلوكم لا تقاتلوا، فهل هذا الحكم باقي ولا منسوخ؟ لا تقاتلوهم حتى الرسول قاتلهم عليه الصلاة والسلام. وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم في أي مكان كان. هل نقول إن هذه الآية عامة وعند المسجد الحرام خاص، أو نقول إنها تشمل المسجد الحرام حيث وجدتمهم؟ ها؟ هو نص على الساعة التي أحلت له، نص على الساعة التي أحلت له، وإنها أحلت لي ساعة من نار. لكن يبقى الآية فإن سلخ الأشهر الحرم وهي أربعة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نقول هذا عام مخصوص بالحديث. وعلى هذا فإذا وجد كفار في المسجد الحرام يعني في حدود الحرم يتركون ولا يقتلون، أو يفعل بهم كما في سائر الحدود يضيق عليهم حتى يخرجوا ثم يقتلون؟ ها؟ ولا يقتلون في الحرم؟ لا وجدوا، لا وجدوا ثوابهم مثل ما يوجد يلجأ إلى الحرم الزاني والسارق والقاتل يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه الحد. نعم. ولو لكم محاربين عندنا قتال دافع وقتال طلب، يعني الصحابة لما راحوا إلى بلاد فارس والروم وفتحوا الأمصار وقتلوا من منعهم، ها؟ لا من مانعهم يعني دافع، هم يفتحون البلدان وش بيسوون؟ هم راحوا قتلوهم في ديارهم، هجموا عليهم وقتلوهم، هم موجود؟ طيب، لأن أول ما يؤمر به في القتال معروف أنهم يدعون للإسلام، فإن استجابوا وإلا فالجزية إن كانوا من أهلها على الخلاف في ذلك، فإن لم يستجيبوا يقاتلوا. الدفاع قتال الطلب معروف في شريعة الإسلام. إذا ضعفت الأمة وصارت الأمم تنهشوها من كل مكان، وإذا تكلم في الجهاد ثارت ثائرتهم، نلغي شرعنا على شأنهم، ما يصير. الشرع ثابت ومقرر، لكن أنت عاجز لا تسوي شيء، ما أنت مطالب أنك تجاهد، مدمت عاجزا لك لا تلغي أحكام. نعم. وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يقول تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصيال، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية

وجزاء سيئة سيئة. السيئة الأولى لا شك أنها سيئة، ومعاقبة الجاني مرتكب السيئة ليس بسيئة، لكنه من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. وإلا فالثاني حسن، معاقبة الجاني حسنة، ورد المعتدي ليس بعدوان، لا شك في هذا، لكنها من باب المشاكلة. والمشاكلة أسلوب معروف في لغة العرب. يقول الشاعر: قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. جبة والقميص تطبخ تخاط، لكن من باب المشاكلة والمجانسة قال اطبخ، وبدلا من أن يكون جائعا هو عريان ولا في برد ولا شيء بجبة وقميص، وأطلق على الخياطة الطبخ من باب المشاكلة. نعم. وقال البخاري قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة قال أخبرني فلان وحيوة ابن شريح عن بكر بن عمر المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما، يعني ولا تجاهد، نعم، وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. يعني في قتال الفتن والبغي والعدوان من بعض المسلمين على بعض، مثل هذا إذا لم يتبين الأمر وتتبين الطائفة المحقة بالبرهان الصحيح الصريح فالعزلة، مثل ما فعل ابن عمر، وإذا تبين الأمر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم الإصلاح بدون قتال هذا هو الأصل. فإن بغت إحداهما على الأخرى ما رغبت في الصلح فقاتلوا التي تبغي، ومعروف موقف الصحابة ممن شارك في القتال بين المسلمين بعضهم مع بعض، لأنه لو ترك ما انحلت المسألة، لا بد أن يكف إحدى الطائفتين وهي التي ليس معها الحق من وجهة نظر المقاتل. وبعضهم قال أنا غني عن يتلطخ يدي بدم مسلم وهم مسلمون، ما تبين لي الفئة الباغية من المحقة. ولذلك مثل ابن عمر اجتنب، مثل سعد بن أبي وقاص اعتزل، وجمع من الصحابة اعتزل، وبعضهم شارك، وكلهم مجتهدون. الذي شارك حجته يقول لو ترك الأمر هكذا من دون الردع لمن يرى أنه باغي سفك دماء المسلمين وما انتهى، لكن على المسلم أن ينصر الحق، على المسلم أن ينصر الحق، لكن متى؟ إذا تبين له الحق. أما إذا لم يتبين أو شك في الأمر أو تردد فيه فإنه حينئذ يعتزل. نعم. لا، لابد من نصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لابد من نصر المظلوم وكف الظالم. نعم. الطرف الآخر مسلم. شو؟ الطرف الآخر أيضا مسلم. كلاهم مسلمين. فيما شجر بين الصحابة والقتال بالجمل والصفين، كلهم مسلمون. كلهم مسلمون. صحابة جلة. نعم. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. فأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه. احتجوا ها وهم لن يعفوا عنه، يعني العفو من الله جل وعلا يلزم منه أن يكون تبعا لعفو الله أن يعفو. هؤلاء ما عفوا عنه وكرهوا أن يعفو الله عنه، وكرهوا أن يعفو عنه أنفسهم لما أرادوه من فتنة. ومن أراد أن ينظر حقيقة الفتن وأنها لا يمكن لمن دخل فيها أن يخرج سالما، عثمان بن عفان أكثر من 80 سنة عمره، خليفة مشهود له بالجنة، وجهز جيش العسرة، وصهر النبي عليه الصلاة والسلام على بنتيه، ومع ذلك يقتل في بيته بين المهاجرين والأنصار وهو يقرأ القرآن صائما رضي الله عنه وارضاه، ويؤخر دفنه 3 أيام، ويدفن ليلا، وينزل عليه في قبره تكسر أضلاعه. يعني الإنسان الذي يقدر الفتن قدرها يتحرز منها بكل طاقته، ويبعد من استطاع، ويأخذ بقوله عن أسبابها. لا شك أنه يحصل في المجتمعات الإسلامية ما يثير المسلمين من مخالفات شرعية ومن ظلم وعدوان وشيء، لكن النتائج المترتبة على مقاومة هذه الأمور أعظم. يعني من أراد أن يعتبر ينظر في البلدان المجاورة وش صار له. لا يكون المسلم سببا في حصول ما حصل لإخواننا في البلدان المجاورة. وقد حصلت هذه الاضطرابات والقتل والانتهاك في البداية بسبب أفراد، بسبب أفراد، ما تثور الأمة جميعا، يثور واحد ويقتل ثم ينتصر له ثم تشتبك الأمور، وإذا أدلهمت لا يمكن حلها إلا بعناية إلهية ولطف إلهي. ولا في مسلم عاقل يتمنى أن يؤول الأمر في بعض البلدان الإسلامية إلى ما آل إليه الآن ولو فعل ما فعل من الأفاعيل قبل ذلك، ولو كان حاكمهم من أكفر الناس؟ هي في البداية تبدأ سهلة، لكن إذا اشتبكت وطاشت العقول وتدخل المغرضون لا تنتهي. يعني ما يحصل لإخواننا في الشام، هل يتمناه مسلم ولو صبروا على ما هم عليه من من من ظلم وعدوان وغير ذلك ما يعرفونه ولا نعرفه؟ وبعض الناس الآن يحب أن تثار الفتن عندنا ويخاطبون الناس من بعد ويقول نفعل واتركوا من أجل أن نصل إلى ما وصلوا إليه، نسأل الله العافية. نعم. قال تعالى لحظة زاد عثمان صالح واحد قال أخبرني فلان وحيوة وحيوة عن بكر بن عمر بن عمر ولا عمر؟ بن عمر هنا بكر بن عمر بن عمر عندك؟ زاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو بن عمرو. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. سم صلى الله عليك. في التقريب بكر في التقريب بكر بن عمرو المعافري المصري. إيه؟ المصري هو نعم إمام إمام جامعها صدوق عابد من السادسة مات في خلافة أبي جعفر بعد 40. هو بن عمرو. سم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قد قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف، عدل إليها فحاصرها، ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا 8 صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. وقوله فمن اعتدى، كلمة ثانية، وإلا أن يغزى إلا أن يغزى، لعلها فاء فيغزو، لعلها بالفاء، ها؟ إلا أن يغزى يعني يبدأ بالقتال أو يغزو هو من معه، فتكون أو لأي شيء للشك، قال هذا أو هذا، ها؟ من نفس مثله يغزو، ما بين فرق، لكن ما أن يقال إلا أن يغزى فيغزو أو يؤتى بأو التي للشك، إلا أن يغزى يعني بمفرده أو يغزو معه، فكونه يغزى لا شك أنه يغزى بمن معه. 82 موجود في المسند، ها؟ شو هو تغزو؟ إيه نفسه مثل يغزو ويغزو أو وتغزو للطائفة التي معه. على كل حال يستقيم الكلام إلا أن يغزى فيغزو، يعني إذا بدأ قاتل، أو يؤتى بأو التي للشك، هل اللفظ بالإفراد أو بالجمع، ها؟ بعد الواو تغزو، ما يفرق تغزو أو يغزو، يغزو هو أو تغزو الجماعة بعد أن يقاتلوا، هذا كله واضح. لكن ويغزو إلا أن يغزى ويغزو، ها؟ هذا موجود عندي أنا، هذا موجود، ها؟ هو الكلام في يغزى ويغزو، ها؟ في المسند موجود، موجود في المسند، شو يقول؟ أو يغزو، أي يعني اختلاف من الراوي هل قيلت بالإفراد أو في الجمع. إذا حضروا الشهر الحرام لأن يغزى ويغزو، لكن ما في إشكال أن تأتي أو الشك، هل قال الراوي كذا أو لا، لا هذا المسند فيه أو، المسند فيه أو. كمل شيء. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية القتال بالمدينة، وقال: وقد رد هذا القول ابن جرير وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عمرة القضية. وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله. جاهد صلى الله عليه. وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله. وقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أمر لهم بطاعة في سقط. إيه موجود. ما عندي. شلت الطبعة اللي معك. طيبة. حتى موجود في ابن الجوزي. إيه. هو مذكور من نسخة ولا؟ أذكر حتى في غلط باسم الشاعر. ها أم كلثوم؟ لا، وعند الشيخ ابن أبي كلثوم وما أدري إيش. إيش عندك؟ إيه عمرو بن كلثوم، الشاعر الجاهلي المعروف، وقصيدته معروفة يعني 3 أسطر أو 4. كم؟ ها؟ موجود بالأسئلة. غير موجود. بعد مجاهد رحمه الله. ها؟ ها؟ فعلهم لما جهل عليهم فعلهم جاهل ولا معاقبة؟ من باب المقابلة. ها؟ مقابلة هي. يعني الجاهل على الجاهل سيئة بلا شك، جهلت عليه، لكن إذا عاقبته وكففته عن جهله وعاقبته عليه هو بجهل، فهو من باب المقابلة. ما فيش يستدلون بأشعار الجاهلية، ولو كان أحيانا تكون فيها سخف ولا تليق أن تقال في مجالس العلم في المساجد بالذات وبين أهل الفضل، وقد يتورع عنها بعض العلماء أو بعض الصالحين من باب وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني كلام البيت الذي أورده ابن عباس في مسألة الرفث، ها، وأورده المفسرون، شوف هذه العلب بن كثير فلا رفث. ها؟ البيت قبيح، بيت قبيح جدا، أنا ما وقفت عليه. يعني هو وارد في كتب اللغة، في الجمهرة لابن دريد وفي كثير من كتب اللغة، لكن يعني في كتب التفسير أنت لقيته بنسخة كم؟ أي موجود بأي صفحة؟ صفحة 242. أي ما بعد وصلت. كلام قبيح من أجل تفسير الرفث. عجيب والله. ها؟ عجيب. إيه؟ فكونهم يستشهدون بأقوال العرب يستشهدون. ومثل بيت عمرو من كلثوم شاهد، وجه الاستشهاد ظاهر، وكونه كون معاقبة الجاهل جهل هذا من باب المقابلة، ما في إشكال يعني. نعم. الإشكال في البيت الذي أورده ابن عباس. وهو مذكور في كتب اللغة المتقدمة ومنسوب لابن عباس، لكن هل يمكن أن يقول ابن عباس أن تصدق الطير يتشاءم؟ ها؟ لا يمكن. ها؟ شو؟ حتى ينقل، ينقل تشاءم عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم، وهو يقول ابن عباس نفسه. ثبوته عن ابن عباس والله في النفس من شيء. آه لا لا، لأن فيه تشاؤم. ها؟ لا، هو يريد أن يبين أن ذكر الكلام القبيح اللي فيه فحش ما هو برفث إذا لم يقابل به النساء. كونك تخاطب النساء بهذا الكلام هذا الرفث، تخاطب به رجال ما فيش كان. عن أبي عالي لا، هو مستفيض، ما هو بالمسألة هذا الإسناد. ولذلك كونه يذكر التشاؤم والتعلق بالطير صدقت أو كذبت هذا الذي يجعل في النفس منه شيء، ولا مطبق على نقل عن ابن عباس. نعم. وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. كلام طويل على الآية، نقف عليها. لا لا، بالتخفيف شددها بعضهم، لكن الأكثر على التخفيف، مثل الجعرانة ضبطت بالضبطين، لكن الأكثر على التخفيف.